الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. أين بشي نميمة؟ نميمة بكردي يعني شي قصه نروق صبر، بس يعني لكام قصه نروق صبر بخلابة أقرب باشبه أو شاكة بصلحه برايتي بخلاب نية. نميمة نمّ ينم وينم بالضم وبالكسر نميمة، وهو نمام بريتيلا نقل الكلام على جهة الإفساد كما مر في الدرس الماضي. نقل الكلام على جهة الإفساد قصب غازيوا بو خلاب هنانا. و آيته يعني لسر زمكردني نميمة هماز مشاء بنميم. فرضقار باسيك لكافر كانك لتفسير كان باسي زياد لكسي أكن كم آيتي لبارة وذا بزيوة. فرضقار وصف يكابويك همازة يعني تانا وشينا وقالطة بازة، وهمزيش همز ولمز لقرآنها توا لو أنا كمعروف بلا خلق ويل لكل همزة لمزة هماز لقل أو همزية بريتيا لا يك أصل يك بنرد جاء أو كسبب تشاوي بخلق رابير وقالطة أكا يا بلا شيء يا بزماني رابير مشائم بنميم أو كان نميم بنميم ديت وروا جنا فرمي يمشي فرمي مشاء يعني حد زور زور قصه ينر وقصه بلا زور زور خرابة دنيته زور زور خرابة دنيته واتا نماميكي درجة يك خمان الله نماميكي درجة يك نماميكي زور زور خرابة. عتلم بعد ذلك زنيم. عتل لو تاكاني عتل بريتيلا متكبر خو بقور زان. عتل بعد ذلك زنيم. زنيم يعني شي زنيم هنك دين لين ناشر لقرآن أم شبكار بيني بلي الزنيم ناشد أو سادين لأنجامي أم خير النوايا تاني لقرآن ذن سنة ألين هو كاري رخنا قرتني إيه ولا قرآن علم زانستو زاني أرينيا علم زانستو زانيارينية أقر بيتو لنا عربة ولا زبانة كيانا أو آيتا جي عيبو تانو تشربوا كافراني قريش لسردمي خويا يعني كرتا عيبة بسريو وأوان لتو زياتر بيبستيان بوبو عيبة لقرآن بدوزنوا زور بيبستيان بوبو كلينيك لقرآن بيو قوريكانوا ولا قرآن تشنجار شتيان بيني ولا قرآن كلينيان بديدي خويان بديدي خويان كلينيان بيني و قوريان كردوتو لنا وخلق بلايان كردوتو قرآن يان في عيدار كردو قرآن جبا سيكروتو ماري كردو والله مشي داولتو بون منا كاتيكا آياتي آيتي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إيو أوانشي كأي برستن سوتمني دوزخ باشا كافركاني قرش بتيان أخو من خوش لخون خوش لخو من محمد من لخطا قرت أو نار عيسى بيغمرا بلي باشا أي قاوركانج عيسى نافرسن أعتقد نال إيوه وأوانش إيه برسن سوتمني دوزخن تيان محمد ما لخطا قرت ويا ناو خلق بلايان كل تيان قرآن أضيع إنكم ما تعبدون من دون الله قرآن خويشي شايتي دابو عيسى كبيغمبرا كتشي خويشي الله لدوزغي سوتيان رق أعتقد ويا ودابزي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لكاتيك أم آيتا لروي عقلوا تخصيصي بيالن يعني تخصيصك التخصيصي كي واقعية أو قرآنيك بو خلق دابز يستيش عيساك كاتكش الله إيو وانا شيء برسن إذن يعني عيسى مستثنايا يعني حتى وآية جنية لروي عقله معروفة يعني لروي عقله هو نقب بلقي عقلي يعني مثلا إنسان عاقل وجير كاتي السير كاتي زانية شو كأو دين يعني استيش عيسى ذكا كاتك أو ديني سيش عيسى ذكا آيتي كي وايتي دايا كاتبي أوهام آيتي كان كوكينا ولا غليك كاستيش عيسى ذكا وأشلي إيهو برسرا وكانتان بلغي لسروي إيهو أو برسرا وانتان كالرازين ببرسنا كي إيهو أو برسرا وانتان كالرول أخوان ككافر كمشرك كوكو خوتان بلام لقل أوشا قلت كذي أنا رخنا بسر قرآن وبيا قرآن هذا والله ميدانا فرمي أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة أو أنيك واب يشتري إيما برياري بختوريا من دعوة أو أنا لا أريد وزخ ودور بونو گرمی و تینی دوزخ لدوری شو نیا بسریانه نگل نزیک و بخیر نیو لدوری شو بونو تینی نیا بسریانه ایله کن و هم فی مشتهت انفسهم خالدون آوان ناو آوید نفسیان حزیلیه کاو حزیان لچی بگو خویان خریک مرتاحین خریک پالدانوان خریک آسودین لنمریان جابوا يا كافر كان يخرج روج ناتن بلن أول شيء وعيب لخد ناكي تو بناوي خواه هاتي تو شيء زني مدهن عوا أما خاليك خالدو قرآن تحداي خلقك عليه برون بطوان قرآن سورتك يوكو أم قرآن مبين سورة ومثل سورة ومثل سورتي وكون قرآن كسيانات والله باشا بون الأوان بزنيم بيانوايا كدواي باسيك إن شاء الله كتاتشن أو قصيانة تواوا ألين زنيم يعني منالي الزنا أخوي قولي بمكسا يعني لسال قصي أوان بمكسا ودويتي أي منالي الزنا أي مجوينة أي شون يخوى جوين ده جا لو آسان ترهي بو كسيكي كافر بلي آخر لم قرآن تحداي خلقك علي قرق تيبي كوكم قرآن بو بينن لو آسان ترهي جندي تخلق جا والي كوري زينا من خراب تري شغلين جا بزن لو او شاك تري أنا جا بويا من زور جا لخزمتا عليهم إنسان ناقات الرادي إلحاد والرادي رخنا قرتن لقرآن إلا والله خلليك عقلي تي آيو كسي پیوستی به دکتری درون ناسیه. پیوستی به دکتری درون ناسیه. پیوستی به وای رقیب بکی، علاجی بکی. نخوش. بر راستی لروی درونی و نخوش. من دو. حتی لبدر لیلحاد. آوانی که زوجر لوانی ملحدی که رسمی نبند، ملحدی که نارسمی بند، بلام لبری. دجا دينا لشويك لشيوكان يعني خلق يعني علي سرنجي همو او انا ما عنده خلق اخوان علي منالي علي سرنجي همو او انا ما عنده كلا سر مسائلي ما في افرت قساكن لدجب دين نك ما في افرت يكبر برجون دي افرت ما في افرت لدجب دين الا بجياني خيزاني نارحتو قرست يا فر دراسيان كردو خويان او افرتاني كدين باسي ما في افرت كانوا للرغي ما في افرت ولا دين دن علينا هميان بجياني خيزانداري قرس سختت يا فر بويا حالته هي دروني رويك له كاركان الحاد لواني هيك له كاركان بالضبط بوني شبهي حقيقي بلا مشي كسيكا بلام او هو كار هي بتشكولي له كاركان زوريك لو انا تشيا حالتي نفسيه حالتي هي درونيه تربونيك بيزربونيك على دورو بر دجباوبونا خالف تعرفة وإلى آخره جابوا يا وشي زنيم من السلوي وشي زنيم خوي يعني شي وشي زنيم خوي يعني شي ام بووي ام شبهة هلا اساسا وهل تكينين في شان بو مقدمه بو او مقدمه ام شبهة الله وشينيتو جاري هيش ايش ما نوتو بو لبروي او تصوري اواني كان بو ايتي كي سورة قلم ولفظي زنيم او تصوري اوان بو اي كان لراسيه بو كافريكي قريش ولا بيشترو بي ام شبهة دروسكا وبو او اسان ترو صحابي بيبشي من كاتوا وخلق لإسلام برتين يدور خاتوا كان يكر بلغي لسروي الزنين بوت يقشن نيا كأن بت يقشن سقطك يخوي لي حالي بو آيتك يبولا لا ركاتوا شيئا كاتوا واتأم بنايك دروس كردوا لسروي أم قرآن غلطة أساسي بناكي تيا أساسي بناكي وي قرآن وشي الزنين تيا أي زنين بمعنى شي دي زنيم بمعنى أودى يعني كوري زينة كزنيم إيش بمعنى أوهات كوري زينة كواتا قرآن جواني داوا أي خواج ناوي جوان بدا هات ما شاكن شن مقدمة العلمي بلاغة أركاتي بلغي إيه نيتوا مقدمات تايا لو جاري مقدمة كبرى ومقدمة صغرى معنى العلمي منطقي شاب مقدمة فلسفية لو يجبها سكري يعني تماشا كي بكمل مقدمة قشتنة نتيجكا أقعد عليا يعني بناي غلطيتي قرآن يعني لسر شيء بناء كردوا لم نمني باسي أكين لسره بناء كردوا ك لقرآن وشي زنيم هيا وشي زنيم شيتي وشي زنيم بمعنى كوري زينادة بمعنى كوري زيناجبي يعني جوانا أجر جوانيجبي خوانا بيجوان بده اي ما دام خوانا بيجون بدا القران يجي خويا بلغي اخواني عم برتي لنا نتيجك جوابك ايش يا جوابك اويا كسي ملحد وكم عقلك ام دنيا اما غريمانه دا انم كزنيم بمعنى كوري زينابه غريمان زنيم كوري زينايه باشا اگر کسی دروزن بی دل روی جناب تان روی دم تان لمنه کسی دروزن بی پی بلای دروزن جوانه جوانیه لروانگی کو جوانه چون جوان چیه انتقاصه یعنی عیب دار کردنه وی لروانگی کو جوانه بس اگر کسی کد دروزن بی عیب دل سره یه بون نزلامه یه دروزن و دروش شکابونم نه اگر نلین دروزنه خلق برای پیکا ای بیجین چی بیجین والله یعنی لبر بیجین وانیه مثلا نیجین درو بیجین وانیه باشا او من هلا بجار وانیه من هلا بجار ما بو ای خلق حقیقتا کی تو بورم بیتو اوتمن او کس دروکا یا او کس دروزنه هیچ عیبیک من لسره ها هیچ عیبیک مال سر نیه. بونمونه عشیرتیک بیکیک لاها و عشیرت کانی خویان الان الان اما دعیه بون اما کسیکا خوی هلواسی و بقیم و لقیمنیه. ام قصیان برهم بر ام کسا چه معنایه گینی؟ يعني درانجي كو جوينه تبو كسالي لم عشيرتنيت يعني تولد دروي يم عشيرتي والله مخد بالكانوا خد نوسانوا دسي خد قلتو بايمو وصف كردنكا لديدي تو تواي بو ارواني جوين ديتاوا والله من حقيقه اقل حقيقه او كسا او بيلان هاتي وتشكيا او كسا بو بو بو جوره بخوي بالكان ببم عشيرته لا اصل بنما وبريشو رد شيء أم عشيرة نبي حقيقيتي وصي بيبكي أما قريما بمعنى كوري زين عليه بلام أوان ناطوانا لهيش تفسيرك بمان بينا لتفسير كان إسلام الطبرية أما تفسير ابن أبي حاتمة أما تفسير كونوا قديم كاني إسلام كسر شاوي تفسير كاني تفسير طازة كان نانتون اشتوى من بو بيلن كبرن لتفسير كان هاتو الزنيم يعني كوري الزينة بلكو اگر بروين تمهشاي تفسير كان بكين بيش تفسير كان اگر بروين تمهشاي أصلي وشكب كين لقاموس وفرهنجي الزماني عربية من هن يكن بو نقل كردون لوانا هن يكن بو نقل كردون بون من لا مختار الصحاحي جوهرية هاتوا ألي زنم يقال هو العبد بريتيلا لكويلا قده قد العبيد يعني عبدك زنمكر يعني أو كاتيقر عبدك ببري يعني قوي ببري شونيكي ببري وهل وها أفرمي والزنمة شيء يقطع من أذن البعير زنمشتك اللي قوي حيوانا يعني قوي حشترها أي بري فيترك معلقا هروا بهلوا سراوي كأي بري هروا بهلوا سراوي أي هليوا بوتي جواي اللي أكري ألي أو حشتراني كبريزن لا يخاونا كي خوش رويستن أو اللي أكات إنما يفعل بالكرام من الإبلي كواتا زنما علامو نشانيك لأجل الله لأصلك إياه علامو نشانيك أملا صحاحي جوهرية مجلدي بينج لا فرص لا لا لا مجلدي بينج وبل إلى بابي زاين ميم لو نباسيك صحاحي جوهري يكمين قاموسة نسرابي لزمان عربي كونترين قاموسة كيتر لدواي الصحاح لولا تلمانية لو لبيش أو لدواي لبيش الصحاح أو أفرمي والزنيم والمزنم المستلحق في قوم ليس منهم زنيمش كيا المستلحق في قوم أو يخوي إلحاقك بقوم يكو لوانجنية أو يخوي أداة بالي قوم يكو لوانجنية أما قصي أهل اللغة أواد علينا فكأنه فيهم زنما على لنا من وكو الزنما وعلى من الزنما فيش درو دي زنما شيا وكو علمون نشانيك وعلى شون أم شوربوتو لقوي حشترك شوربوتو أبها الواسلاي ماوتو أمش وكوي لنا وقومك بي لنا وعشيرتو بن مالك بي لوا نجني وبها الواسلاي ماوتو واضح برزان أما بلتي لا أصلي أم مشا هل هات ما شيء معجم قيس اللغة ابن فارس كان أفرمي الزاي الزاء الزاي والنون لا يرى الزاء الزاي والنون والميم أصل يدل على تعليق شيء بشيء من ذلك الزنيم تعليق شيء بشيء من ذلك الزنيم وهو الدعي اشتيك بشتيك هالواسي ألي لما يشو وتراوى الزنيم كبرتيا لدعي دعيك أويكا أدتها بالي كسيك وو يا قوميك وو لو قومشني لو عشرتني لو بنا معلنية أدتها بالي أواني شوا كام لكردية تقريبا هاتي بشكا وانيا وهاتي بشكا واضلين لكردية على كل من زیاد لە پێنج شەش قامووسی کۆن لایخۆم هێناومە کە زەنیم بە چ واتایە دێ بەڵام پێویست ناکات ئینشاءاللە زۆر درێژی پێ بدەین و زۆر بڕۆین ناو بنج و بناوانیوە بە کورتیەکەی ئەتوانین بڵێین زەنیم بە دوو شت ئەوترێ یەکەم بە نیشانە و علامەیەک وەکو کەسەکە نیشانەیەکی تیابێ پێی بناسرێتەوە ئیتر لە خراپی بێ لە چەپەڵی بێ لە شەڕانیەتی بێ پێی ئەناسرێتەوە دووەمیش بۆ ئەو شتەی کە خۆی ئیلحاقەکە خۆی ئەداتە پاڵی خەڵکێک و لەوانیش نییە ئەمەی دووەمیش لە ئەسڵەکەی یەکەمە وەرگیراوە ئەوەی ئەینە ئەسڵەکەی یەکەمە ئەسڵەکە بریتێ لەوەی یەکەم بین بۆ تەفسیری علەما عەبدوڵڵای کوڕی عەباس وەکو لە تەفسیرەکەی موجاهیدە هاتووە کە موجاهید بە کۆن یەکێک لە کۆنترین موفەسیرەکانی قورئان دادەنرێ أفرمي عبد الله بن عباس فرميتي هو الرجل يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها أفرمي بريتيا لبياويك عتلين بعد ذلك الزنيم زنيم كيا بريتيا لبياويك بخرابة أناسريتوا شون شكو بران بزنمكي أناسريتوا أما تفسيري عبد الله بن عباس تفسيري كيا فلان زانا كدوك وفاتي كرد تفسيري عبد الله بن عباس وهل وها مقاتلي كوري سليمان كلا صالي صوب بنجا وفاتك يعني أوجيك كلام مفسيري الزهور كوانا كان معروفة أفرمي زنيم أنه كان في أصل أذنه مثل زنمة الشاتي مثل الزنمة التي تكون معلقة في لحشات زيادة في خلقه سرباري أويك أخوي قربنا أو شكي شون درس كردوا استشون زنمة يجيشان بيوا شور كردوا توا زيادة لويك أخوي بولجار أو أجري شون درس كردوا كواتا أو كس ناس راوتو بلام لشي ناس لباشة إلى خرابة لخرابة ناس راوتو وكو عبد الله كوري عباس فرمي بو ابن كثير رحمه الله تعالى شد فرمي ابن كثير فرمي رحمه الله دو اي قولي كي زوره هنا والاقوال في هذا كثيره على قسلم بارو زوره وترجع الى ما قلناه همو او قسانا اقرته بو كوتمان قسخي او تشيا وهو ان الزنيم هو المشهور بالشر زنيم بريتيلوي كبناو بانغا بخرابه الذي يعرف به من بين الناس كلناه همو خلقو بخرابيك انا سليتو هو بيوتري الزنيم او بيوتري الزنيم هل وها فيروز ابادي كمعروف مشهوره هيك كلا قول الزانه كان افرمي الزنيم ملصق بالقوم ليس منهم ويقال معروف في الكفر والشرك والفجور والفسوق والشر ويقال له زنم كزنمة العنزي او العنزي افرمي زنیم بریتیە لەوەی کە دراوەتە پاڵی قومێک و لەوان نیە ئەژوترێ ئەوەیە کە ناسراو بێ لە کوفر و لە شرک و لە خراپەکاری و لە شەڕا ئەوە بریتیە لە زنیم کەواتە مناڵی زینایان لەکوێوە هێنا لە گیرفانی خۆیانەوە هێنایان مناڵی کە خوای گەورە پێڵێ مناڵی زینە لە گیرفانی خۆیانەوە هێناویانە و هەروەها ئاماژە بەوە بکەم ئەگەر بێت و وەلید بۆ نمونە نەمان بێ قسەی هێنا بێ و قسەی برد بێ وەلید بۆ نمونە تانەوەشێن بێ کەسێکی گاڵتە جار ڕوو بێ بە هەموو شتێک فشقیاتی کرد بێ و ڕای بوارد بێ پێی بڵێ فڵان کەس فشقیات بازە درۆزنە کڵاوچیە ئەمە جوێنی پێڵن بۆ نمونە کەسێک دێ ئەڵێ مامۆسا ئەمانەیە داوای یا مامۆسا فڵان کورد داوای کچەکەمانی کردەوە پێی بدەن یانەی دەین من دێم پرسیار ئەلەم برا بە ڕزاکەم فڵان کەس فڵان ماڵ تۆ ئەی ناسی ئەو کچەی پێ بدەن یا پێی نەدەن تو بم بلا امام صاحب براسي كلاوچي علي كلاوچي دروزن علي دروزنه دز علي دزه يسام قسانه جوني يا جوني بس اگر او كسوابي عيبت يعني عيبلته اجيريت رخنا لي اجيريت اما دام حتى منالي زينه ما مصانو اما على دواي بزانن قبولي نكنو انا الراسي ام كره كري باوكي خوينيه كاتي خوي منالي زينه بو ام بيو بخيو كردو بو من ابو شمبيال هر عيبي لسره عيبي لسرنيه نقول نوق ام بيو قبولنا كا يا اما على قبولنا كان بوننا ام اصلي ام كروابيت ولا روي شرعه طبعا عيبلة سركس يجنيها عيبلة سركس يجنيها كوا منالي زين هابد ونابي عيب دار بكري بوا بلان بو مسألة جن هاوردن أبي بزان ريت بو معلقة بوننا جن بوا أدن يا نايدا جاء ما بسم ده شيء ما بسم له تاني كابراهيم ملحد دي إشكال دروس تكال سر دين واش زاني جوزي يا هنغيني لدارة دوزي وتو خوشی و شادی که عجیبی بود که او بلام دوای درک به تماشاکی بیناکی لسر سیرکوانو چلپاو چلکاو بینانا و چلکاو چلپاو سیرکوانش خود تنزان شوینی شلو نرمه بیناکی انزو اروخیت علیکم السلام بیناکی انزو اروخی حزا کم آماشه بخاله که گرنگ بکم بو کسی که گمانه که بود روسه بیل سر اسلام گر که تیواز لیسلام بینی اگر واز لیسلام بینی ای بیتا چی؟ بدیل اسلام چیه؟ چی بدیل اسلام؟ اگر تو لسر رخنه یک لیسلام حتا لوانه او ما مصای چویتا بولایی قصي نزاني بي يا ولامي بي بي وخواي قورب بلاغت وروان بي جيكي بينا دا بي دلي ببري يا عقلي او قصوري كرزبي ونيزاني بي علمي جحبيني بي خويتوهم يشويت أخوارو وفوق كل ذي علم عليم يا عقلكي تو دركي نكردو باش لو آيتات حالي نبوا لو شبهيتو حالي نبويتا عقلك دركي نكردو لسر شبهي قواز الإسلام هناوا باوش که ایت هر منهجی که هر پیامی که من صدر رخ نیلی نادوزمو هزار رخ نیلی دوزمو دیگه وقت واز لویش بینه که وقتا دردیه که ماسکه بیمونیه که برای واز اسلام اینی یعنی لبر آیت یک نیه لبر حدیث یک نیه نه بیشتری و که وقتا بدیل چیه نه بدیل کم پیا بله اگر بونم واز اسلام اینی لسرم آیت آبیت قاو آبیت قبیت قاور اللهی ل انجیل آیتی واد بویان اگر ابيتا جولك بخواله تورات شبوتين اگر بيتا علماني جاكاك علماني مبدا وينيني جنه دي شقه وشيني زناكي نقبه يكي بيجي كوري زنا برو خوش كوري زنا بخلو هر زور طبيعي يعني لو قبلت شي تبع يعني ليبرال يد رب جيري شوعي يد رب جيري يعني انه بس منهج كم بيبل ابيتا شي اگر جبيتا حر وازاد وبر الله ويكا هیچ این لبرده سینی و حموش دک درگاه کن لبرده میکرایه خویتر آو درگاه رخنه لبرده میکرایه آو درگاه رخنه زیادتر و زیادتر لبرده میکرایه که وقت آت وی چی بکی بس بیام بالای آو رخنه کو دوان و پنج دوزی ولی اسلام و الله باعث که تهر منهجی که پنج دوزی و پنجای لی دوزمو لواي خود با قوت که ل اسلام در کردو پنجا و لما با قوتش او که عقل ریب و زلو بینی ای اوزا بو کوی چی باوش کیتی کی تر بخوا لو لما سطم بو دوزی ولو کا پین سطت بو دوزمو ای لو بو کوی چی بو یبی انسان ضروری ابی ام قران ها تو هدا در بو خلق کومل ات شی خلق مراک ام دنیا بو امتحان روز کراو بل ایت خلق مراک قران شی فرمی له سوره بقره ها كيف فرمي بارك الله فيك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا عن قرآن زور خلقي به هداية أدري بلام زورك يشي به قمراء أكري آيات محكمات وأخر متشابهات. أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. قرآن هاتكان محكمة بلان كومل آيات شيء متشابهة وهاتا آيتان كي هي معناي نبي معناي زيادة الله قري بلان آيتان شيء زيادة واتايا قال قرن بوي عقلي توي بتاقي بيته جاء القرآن بشوازي بيه وكوشون أول أسمان ودابز يقصي لغل خلقك بوك هتلا كافر قبولك كفرك إخوي يقول بوك قبولك كافر كفرك أجر لأسمان وكتاب يقدابز أوها بكرد وبو خلق بلي خلكي نباور بخوابي أنا كفر نكن دواي إيه دواي خواه هركسي يعني دواي هركسي كفر بخوابك خالي قبولها كدواي يكسر عقوبة بسرد أباريني يكسر اگر برد بیله آسمانو، اگر زاویه کش شق بی، قبول نکردی کفر بخواب کاو کات. یه کافر بوجی. ای باشه عیسی علیه السلام قوم قینان و دعای لخواب که ما ایدیک مال آسمانو بد عبارینی، بد عبزینی. ای پرودگان نیفرمو عیسی دایه بزینم، بزدم بزن دوای هر کسی کفر که یک ساد لی خوش نبم یک ساد. عیسی و توی خواهیم بیم انگار که ما ایدک من بدم بزینه. کدای آیاتو بلگت کرد آیاتو بلگیک. يعني همو آية بلغكان قرآن بس نبو عاقل بس كابرا كاتي جاء إنسان دول روتان بعقل وتلميح حالينا ببيوستي بصراحته قرآن هردو شوازكي تيايا أسلوب التلميح وأسلوب صراحة اشتيا بو إنسان خان هداد ورقري بلام إنسان هيا نجيلا أداد لجيلي أو إداي لجيلي وهرد أو صريحي كردو من جري كرد أو سا صريح تردري بوتي صريح تري بوتي بلام كصريح تركي بو هذا وسا خالي قبولنا يكسات يكسر عقوبه اذا غير بالرواب بالعنبري هل بو يكاتي خله خول اواه هلدي ايمانك اس قبول لك تا شكو يزر خلق خول يعني بيني لخول اواه هل هات الين تو اما كوتايا كيتي اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله لك اس قبول لك نا والله يومئذ لا فهمتي لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا تاويتر ايمان هنا نسود بكزناقي ندوايا بي قرآن كوم الله آياتي تيا بلي وأكات خلقك إيمانك تاقيك توا بشويك كإيمان خلقك تاقيك توا تابزينك وسام مسلمان يا نام مسلمان أفرمي وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أو ينبدر سيداته دا كلمة برد قال ورحمي خوي رحمة ليبكى وبمن يرتب الصر إلى حق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك